تقول عندها عادة، وهي أن تبعث إلى الجامع كل يوم خميس بطعام إلى روح الميت. هل صدقة الطعام تصل إلى الميت أم صدقة النقود أولى؟ علما أنها أم لسبعة أطفال وحالتها المادية صعبة وزوجها متوفى وليس لديها دخل مادي، فهل تستمر في عمل هذه العادة أم لا؟ الجواب: الصدقة التي يتصدق بها الحي عن الميت تصله سواء كانت طعام أو كانت نقود. وهذه المرأة إذا كان تصدق عن الميت يضر بأولادها من ناحية النفقة والكسوة، فإنها تنفق المال عليهم ولا تتصدق به عن الميت. وبالله التوفيق.